الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى العشري رضي الله عنه أنه قال: كان يفتي بالمتع، فقال له رجل: رويدك بعد فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد. فسألته فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه، ولكني كهريت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن نزال في المناسك، ومن الآن في العمرة، مضى القران ومضى الإفراد في الليلة الماضية، والآن في التمتع بالعمرة إلى الحج. وصفتها أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها قبل الطواف. صفة التمتع أن تنوي العمرة في ابتداء الإحرام، حينما تنوي الإحرام تنوي العمرة، التمتع بالعمرة، وأني متمتع بها إلى الحج، فتأتي هنا وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر وتحل الحل كله، حتى إن كان معك امرأة تحل لك المرأة، فإذا كان يوم 8 تحرم بالحج من جديد، ثم تخرج إلى منى، ثم تتم الحج كله، المساء تمسك المناسك كلها، وقد تمت العمرة والحج. هذا صفة التمتع، وهي الذي أمر الرسول، هو الذي أمر الرسول بها وتأسف عليها، وهذه الصفة هي الأفضل عند الإمام أحمد رحمه الله. إلا إذا ساق قران فالأفضل أن يكون قارن، إذا ساق هدي الأفضل أن يكون قارن بإجماع الأئمة الأربعة، أنه إذا بصينا معه هدي فإنه يحرم كما أحرم الرسول. أما إذا لم يكن معه هدي فأبي حنيفة عنده الأفراد أفضل، والشافعي عنده القران أفضل، والإمام أحمد عنده الشافعي ومالك القران أفضل، والإمام أحمد عنده التمتع أفضل، لأن الرسول تمنى وأسف لو أني استقبلت من أمر مستدرك ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني جعلتها تمتع، جعلتها عمرة وحليت معكم، فلما تأسف معناها أن التأسف عليه أفضل مما فعله، إلى آخره. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ثم حول السنة حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه علي بن نصر الجهضمي عن شعبة. اجتمع الحديث بشعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث، اجتمع فيها شعبة. قال شعبة حدثنا عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عن عمارة بن عمير قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عن أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك بعد فتياك. يقول أبو موسى العشري رضي الله عنه، يقول الراوي أن أبا موسى العشري كان يفتي بالمتعة، وأن الرسول تأسف عليها، وأنها أفضل الأنساك الثلاثة، هكذا يقول أبو موسى. فقال له رجل: رويدك، فإن الناس خالفوك، وإن أمير المؤمنين ينهى عن المتعة. لاحظ، أمير المؤمنين ينهى أن يتمتع الناس، ليش؟ برأيه، والرأي إذا أتى وخالف فعل الرسول لا قيمة له. عمر رضي الله عنه: من سنتي أن يكون من سنة فعله يكون من سنن الرسول، لكن إذا خالف سنة الرسول ما تبعنا لا عمر ولا غير عمر. عندنا التمتع أفضل أشياء، وندم الرسول عليه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إلى آخره. فجاء أبو موسى الأشعري لقي عمر بن الخطاب قال: ما لك يا أمير، تفتي بشيء فعله الرسول؟ قد علمت أنه فعله الرسول، ولكني ما أرغب أنهم يحلون يأتون عن مكة ويحلون ويذهبوا إلى عرفات ورؤوسهم تقطرهم. كل الأمر سهل، الرسول أمرهم بهذا، قالوا: نذهب إلى عرفات ورؤوسنا تقطر منيا؟ قال: نعم. الرسول يقول: نعم. تقول: لا، ما يصير هذا. فلو خاف، إذا خالف عمر أو أبو بكر أو أحد الصحابة خالفوا أحاديث الرسول الصحيحة الصريحة لا نأخذ بها، لا نأخذ برأيه ولا باجتهاده، نأخذ بما فعله صفوة الخلق لأنه هو المعصوم، ولأن أمر باتباعه وحده بس، ما أمر باتباع أحد، نتبعه. فإذا سن أبو بكر سنة تابعة لسنة الرسول، أو سن عمر سنة تابعة لسنة، أو سن عثمان أو علي أو الخلفاء الراشدون سن سنة تابعة لفعل الرسول، نقول على العين والرأس هذه سنة ومستديمة وأصلها فعلها الرسول، لكن إذا خالف ما فعله الرسول فلا نتبعه، لا عمر ولا غير عمر، ما نتبع الاجتهاد الرسول. قالوا نذهب يا رسول الله ومذاكيرنا تقطر منيا من النساء، قال نعم نعم نعم، ثم دخل على العيشة وغضبان، ليش أمر ولا يفعلونه؟ فعلوا، بعد ذلك حلوا من العمرة، لأن الناس ما كانوا يرون أن العمرة في الحج أو العمرة في القعدة، ما كانوا يرونها، يرون أن العرب لا يعتمروا إلا في صفر، إذا هل صفر وبرع الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، أما في القعدة أما في شوال أما في رجب فلا ممنوع، هذا العرب. لكن جاء الإسلام واعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذي القعدة عمرتين أو ثلاث، واعتمر مع حجته، واعتمر عليه الصلاة والسلام، واعتمر المسلمون في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي رجب وفي صفر وفي أي شهر كان من شهور الله تعالى وتقدس. فالعمرة حلال لك، أي ساعة تهتدي وتريد أن تعتمر اعتمر، أي شهر وأي سنة لك ذلك الإنسان. نعم. باب فسق الحج. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء، فقلنا ما بيننا، ليس بيننا وبين عرفة إلا كمس، فنخرج إليها ومذاكيرنا تقدر مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت، فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فسخ الحج. باب فسخ الحج إلى العمرة، هذا هو السنة، إذا أتى الإنسان بحج مفرد ومعه مدة ساعة فليفسخ الحج إلى العمرة ويصير متمتع، يطوف ويسعى للعمرة ويقصر ويحل الحل كله في مكة ثم يحرم الحج من جديد، هذا متمتع إذا أفرد الحج أو كان قارنا ولم يسق الهدي، فالأفضل يفسخ الحج إلى عمرة ويتمتع يصير متمتع، هذا الأفضل القارن والمفرد، القارن إذا لم يسق الهدي، أما إذا ساق الهدي فلا، ما يمكن أن يفسخ الحج، ما يمكن أن يفسخ القران، لا يمكن هذا لإجماع أمة محمد أنه إذا ساق الهدي خلاص يبقى على هديه حتى ينحر الهدي بمنى، أما إذا لم يكن معه هدي وقرن أو أفرد الحج فإن الأفضل له إذا وصل إلى مكة أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل الحل كله كما فعل الرسول. يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أهللنا مع الرسول بالحج خالصا، مفرد يعني مفرد، أما الرسول فقرن لأن معه هدي، وطلحة قرن، وأبو بكر قرن لأن معهم هدي ساقينها، قرنوا الحج لأن جبريل أتى الرسول في وادي العقيق وقال اجعلها عمرة في حج، فقرن الرسول، بقى الصحابة رضي الله عنهم مفردين مهلم بحج وماشين، وبعضهم محرم بعمرة، بعمرة مثل عائشة محرمة بعمرة وغيرها يحرمون بعمرة، فلما أتوا مكة طافوا وسعوا قال الرسول حلوا، حلوا من الحج، أنتم محرمين بالحج مفرد؟ قالوا نعم، قال حلوا من الحج خلوها عمرة. كيف يا رسول الله؟ نذهب إلى منى وما ذاك تقطر منيا من نسائنا؟ قال نعم حلوا الحل كله، ولولا أني ولولا قال ولولا أني سقت الهدي لا حلت معكم. نعم لولا أني سقت الهدي. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لو هنا فإن لو تفتح عمل الشيطان، يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أني فعلت كذا وكذا. تقول الجمع بينهما أنك إذا ندمت على حسنات أنت بتفعلها، حسنات وتتك حسنات، فإن لو مباحة. أما إذا كان على دنيا تأسف على دنيا فاتري، لو أني رحت كذا سنجيب جاني كذا، ولو رحت مالي كذا جاني ربح كذا، هذه تفتح عمل الشيطان عليك الإنسان، ولا يجب تقولها. قل قدر الله وما شاء فعل، فاتك هذا البيع هذا فاتك، وهو قد عمي. فقال له ما تفعل؟ قال إن أسعى فقد فعل الرسول، فعله الرسول وسعى، وإن أمشي فقد مشى الرسول عليه الصلاة والسلام مثلي. يعني الرسول بعد عمره كان يمشي مشي ما يسعى، سعى في حجة الوداع نعم، لكن في بعض العمر ما ما ما, ما سعى، يمشي مشي نعم. باب العمرة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحسن بن يحيى الحنشي حدثنا عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يحيى عن أمي سحيق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. قول ابن ماجه رحمه الله باب العمرة، العمرة يعني أنها ليست واجبة، لكن الصحيح أنها واجبة. فريضة الإسلام الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، الحج والعمرة واجبان على المسلم مرة واحدة في عمره، لكن أن تتطوع بعمرة تطوع بحج فأنت حر. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثنا طلحة بن يحيى قال عن عمه إسحاق بن طلحة قال حدثنا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. يقول طلحة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج جهاد والعمرة تطوع، يعني على حسب رغبتك الإنسان في العمرة. أما الحج فإذا حجيت فلك أجر كبير الإنسان نعم، حتى لو تطوع نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ائتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نصره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سميت عبد الله بن أبي أوفى حدثنا إسماعيل قال حدثنا سميت عبد الله بن أبي أوفى حديثه سمعت يقول سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عمره نعم حين ائتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه. لما حبس الرسول عليه الصلاة والسلام اتفق مع المشركين ومندوبهم سهيل بن عمرو كما هو معروف في السير أن سهيل هو مندوب المشركين، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم مع سهيل ويخاطب سهيل، وكانت المتعة وكانت الهدنة وكان أن اتفقوا على أن نضع الحرب 10 سنين وأن يزورها المكة المدينة والمدينة المكة ولا حد يتعرض لهم، وجعل بنود فيما بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركين، فكان كندة دخلوا بحلف الرسول، وخزاعة دخلوا بحلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكندة دخلوا بحلف قريش، وكان شرطوا عليه أنك تأتي السنة القابلة تطول 3 أيام آمن، لكن لا تحمل نبل ولا تحمل رمح ولا شيء، إنما تحمل سيف بس، السيوف في قرابها تحملها وتجي تطوف 3 أيام فقط ثم تخرج، ما تجلس أكثر من 3 أيام. فوافق عليه الصلاة والسلام على هذه الشروط وأتى من السنة الآتية القابلة في القعدة اليوم الذي صد فيه والشهر الذي صد فيه أتى فيه عليه الصلاة والسلام معتمرا من ذي الحليفة ومطبعا مخرج يده اليمنى، ثم لأطاف عليه الصلاة والسلام في البيت وطاف بين الصفا والمروة. يقول عبد الله بن أبي أوفى ونحن نستره من المشركين لا يرمي أحد بنبل أو يصيب أحدا بأذى، المشركين عندهم عهد وميثاق ما يمكن يخلفونه، لا يمكن يرمون الرسول بنبل لأن عندهم مواثيق وعندهم مدن، والمشركون أوفى الناس في المواثيق والعهود لا يمكن أن يخونوا أو يخترنوا، لكن الصحابة من الحرص على الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحوطونه ويحمونه ويطوف يدور بالبيت خشية أن يأتيه نبل أو يأتيه كذا أو شيء من هذا. هذا كلام عبد الله. ثم ذهبوا إلى الصفا وطاف عليه سعى بين الصفا والمروة، ثم جلس ثلاثة أيام وخطب ميمونة بنت الحارث من أخيه من أختها لبابة بنت الحارث الكبرى ومن عباس زوج لبابة، فزوجوه وأراد أن يتزوج في هذا، فأتوا المشركون إلى علي وقالوا قل صاحبك يخرج، قال بعرس بميمونة وأعطيكم عرس، وقالوا لا ما نريد شيء، يخرج انتهت الثلاثة أيام خلاص اخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يوادع البيت، هذا لأنه معذور طردوه طرد. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى سرف اللي يسمى ميمونة الآن، وقد ضربت له قبة هناك، ودخل بميمونة هناك المكان التي عرس الرسول بها على ميمونة ماتت فيه، تعالى الله وتقدس، ماتت فيه ودنت فيه، ويسمى الآن جبل ميمونة، يسمى البقعة كلها تسمى ميمونة. فالشاهد أنهم اتفقوا معه على ثلاثة أيام، فكان الصحابة يشترونه من النبي. نعم. باب العمرة في رمضان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العمرة في رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن بيان قال حدثنا وجابر بيان وجابر قال حدثنا عن الشعبي قال عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة. وهب بن خنبش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عمرة في رمضان تعدل حجة، في سنن أبي داود تعدل حجة معي مع الرسول، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذا في سنن أبي داود. هنا يقول عمرة في رمضان تعدل حجة بس، لكن هذا للآفاقي، العمرة في رمضان للآفاقي تعدل حجة، أما لأهل مكة لا، أهل مكة يخرج يقول عمرة من يقول لك لا، لا رمضان ولا غيره، اللي بمكة مقيم لا يعتمر، لا أتي بعمرة لا في رمضان ولا في غيره، لأن العمرة من مكة بدعة لا يصح، لا قد لا يقدر صاحبها لا في رمضان ولا في غيره، لأن الصحابة سكنوا مكة آلاف المؤلفين ولم يذكر أن أحدا خرج لا في رمضان ولا في غير رمضان، ما ذكر أن أحدا من الصحابة خرج أتي بعمرة، لأن سكان مكة ما يعتمرون، لأن العمرة الزيارة، العمرة لغة وشرع هي الزيارة، زيارة الرجل أو زيارة البيت وأنت في وسط البيت الليل والنهار، ما يحتاج أنك تقول بروح أزور البيت وأنت في البيت الليل والنهار، هذا من باب التنطع. الشاهد أن العمرة لأهل مكة ممنوعة حتى في رمضان، لكن ليأتي بعمرة من الآثار فهو كحجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صبا حدثنا سفيان حا حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن حارث بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا جميعا عن داود بن يزيد قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثنا عن حريم بن خنبش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة. الكلام في هذا مثل الكلام الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول ابن الحماج رحمه الله. حدثنا جبارة بن المغلس. جبارة بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان. إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أبي إسحاق. أبي إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد. عن الأسود بن يزيد النخعي قال حدثنا عن أبي معقل. عن أبي معقل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجة في رمضان تعدل عمرة. عمرة في رمضان تعدل حجة. وفهمنا أن أبي داود يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كله للآفاق التي من الآفاق، يأتي من جدة، من الطائف، من الرياض، من مصر، من الشام، آفاقي يحرم بعمرة في رمضان، له هذا له هذا الفضل وله هذا الأجر، كأنه حجة عمرة في رمضان كحجة، تعدل أجر حجة، يعني لك أجر فيها كأنك حججت الإنسان. وأبو داود يقول معي كأنك حججت مع الرسول. إذا نعم. حدثنا علي بن محمد ثم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عن حجاج بن أرطات قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان فحجة تعدل حجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك. أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الكريم. عبد الكريم الجزري قال حدثنا عن عطاء عن جابر. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة. الحديث هذا في الصحيحين، عمرة في رمضان تعدل حجة معي في الصحيحين وفي أبي داود في المهات الست. وهنا قال تعدل حجة بس، لكن اللي هناك يقول تعدل حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فسرها العلماء جميعهم أن الله يأتي بها من الآفاق، أما من مكة فممنوع، من مكة ممنوع ولا يؤجر، بل هي بدعة. نعم. باب العمرة في ذي القعدة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن أضاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العمرة في ذي القعدة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا قال حدثنا عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى قال عن عطاء عن ابن عباس. عن اسمه عبد الرحمن هنا قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر الرسول بذي القعدة. نعم. لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. لم يعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في ذي القعدة، يعني عمره كلها، العمرة اللي صد فيها في ذي القعدة، العمرة التي أتى وطاف ثلاثة أيام في ذي القعدة، العمرة التي جابها من التنعيم وحده بالليل في ذي القعدة، العمرة التي حج فيها عاد في القعدة ثم ذي الحجة أحرم بها في ذي القعدة، الحج والعمرة، والحجة الوداع للعمرة والحج في ذي القعدة، ثم دخلت ذي الحجة أربع من ذي الحجة دخلت. نعم. لكنه بخمس من ذي القعدة أحرم عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا مجاهد. مجاهد قال عن حبيب. عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عروة. عروة بن الزبير قال حدثنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في ذي القعدة. باب العمرة في رجب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر رضي الله عنه في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب، فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا هو ومعه دعني ابن عمر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العمرة في رجب، يعني لا عمرة في رجب، لا عمرة، الرسول ما اعتمر في رجب، لكن لك أنت أن تعتمر في رجب، الأمة لا أن تعتمر في أي شهر تريده. لكن الرسول متى اعتمر بأي شهر؟ تقول في ذي القعدة. عائشة تقول كل عمره الأربع في ذي القعدة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا عن أبي بكر بن عياش، أبي بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش، عن الأعمش قال عن حبيب، عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عروة، عروة بن الزبير عن عائشة أن عبد الله بن سئل ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل هل اعتمر الرسول في رجب؟ قال نعم الرسول اعتمر في رجب. فقالت عائشة رحمه الله رضي عنها لما بلغ ذلك يرحم الله أبو عبد الرحمن لم يعتمر الرسول في رجب، وما اعتمر الرسول إلا وهو معه، إلا وابن عمر معه ما اعتمر في رجب، وإنما عمره كله في ذي القعدة. يعني تقول لابن عمر رحم الله ابن عمر رحم الله يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه موجود معه ولا اعتمر في رجب. من أين أتى رجب؟ الإنسان بشر يسهو وينسى، قد يكون اعتمر كذا ولا اعتمر كذا. لكن عائشة حافظة رضي الله عنها وأرضاها حافظة تقول ما اعتمرنا في ذي القعدة، ما حصل عمرة للرسول في رجب إطلاقا. باب العمرة من التنعيم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عساق الشافعي إبراهيم بن محمد بن عباس بن عثمان بن شافع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني عمرو بن أوس حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العمرة من التنعيم، يعني أنه توقيت أو ميقات لمن يريد العمرة. اللي ما اعتمر من أهل مكة ما اعتمر الفريضة يجيبها من العمرة أو من القاع من الجعرانة أو من الحل. لا يجوز أن تحرم من مكة يقول أجيب عمرة ما يمكن، لكن إذا أردت أن تعتمر تخرج إلى الحل وتجمع بين الحل والحرم. كذلك الحج لا يمكن أن يصح الحج حتى تجمع بين الحل والحرم. فاللي يحرم من عرفات معناها أنه لم يجمع بين الحل والحرم وحجه ليس بصحيح، لا تجمع بين الحل والحرم. فإذا أردت أن تأتي بعمرة تأتي من التنعيم لأنه حل، أو تأتي من الجعرانة لأنها حل، أو تأتي من هنا لأنه حل إلى آخره. فالشاهد تجمع بين الحل والحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الشافعي، وإسحاق الشافعي قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا أخبرني عمرو بن أوس، عمرو بن أوس قال عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول أمره لما قالت عائشة صارت تبكي والرسول يدلعها عليه الصلاة والسلام، يدلع عائشة لأنه يحبها فصارت تبكي الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بعمرة بحج فقط ما أجيب عمرة. قال تعالى عبد الرحمن أردف أختك على ناقتك وأجيب خلها تجيب عمرة من التنعيم، تحرم من التنعيم. هذه العمرة تطيب لخاطر عائشة وليس التشريع، ما هي تشريع أن الإنسان إذا أراد أن يجيب عمرة يجيب عمرة، يجيب ليه التشريع؟ فعل عائشة تطيبا لخاطرها وليس التشريع. الشاهد أنها لما طافت وسعت هي كانت محرمة بعمرة، ثم لما حاضت قال الرسول اقلب العمرة إلى حج واقرنيها سري قارنة، فصارت قارنة. ولما طهرت في أيام منها أتت وطافت وسعت قال لها الرسول هذا الطواف وهذا السعي يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا، الناس يرجعون بحج مفرد وعمرة مفردة وأنا أرجع بحج وعمرة ملتصقين، لا لازم بعمرة. فقال اذهب بها يا عبد الرحمن وأحرم بها من التنعيم، دليل على أن التنعيم ميقات للعمرة لأنه حل، وأي حل من أطراف الحرم تخرج من الحرم إلى الحل تأتي بعمرة لا بأس بها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يحل بعمرة فليهلل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة. قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وهلي بالحج. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصر حسبا وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني بعمرة، فقد الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فمنا من أحرم بعمرة ومنا من أحرم بحج ومنا من أحرم قارنا، فأحرمت بعمرة، تقول عن نفسها هي أنها أحرمت بعمرة. ولما أتت التنعيم لاحظ، لما أتت سرف، لما أتت سرف حاضر، أما في منى لا، أحد الرواة وهم، إنما أتت أتاها الرسول وهي في خيمة ودخل عليها وهي في سرف تبكي مالك، قالت حبته، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا الحديث مرنا وهو في الصحيحين، قال هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، لكن افسخي العمرة واجعليها حج، ادخل الحج على العمرة سرين قارنة خلاص، وادخلت الحج على العمرة وتم طوافها وسعيها لما طافت وسعت. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. كثير من الحفاظ يهم، لأن الإنسان بشر يهم، عائشة بالتنعيم من السرف حاضت ودخل عليه، وهي مرنا البارح الحديث أنها حاضت بسرف ودخل عليه وهي تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أما في منى لا.